بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن، ولا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في الرهن. الرهن في لغة العرب بمعنى الاحتباس ودوام الشيء وثبوته، كما قال الله في القرآن: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة. هذا معنى الرهن. وأما عند الفقهاء فهم يقولون معناه أن يجعل عينا ذا قيمة وثيقة بدين، أن يجعل عينا، وهذه العين لها قيمة، عين مالية، يجعلها وثيقة بدين حتى يستوفي منها عندما يعجز الراهن عن السداد وعن وفاء دينه. إذن عندنا راهن، وعندنا مرتهن، وعندنا رهن وهي العين المالية يقال لها الرهن، وعندنا مرهون به وهو الدين. هذه أربعة أركان يقوم عليها الرهن. الراهن هو صاحب الرهن الذي يأتي بالرهن إلى من سيأخذ منه دينا ويقول له: يا فلان، خذ هذا الذهب عندك واعطني 1000 دينار لمدة شهرين، وخذ هذا الذهب أو هذه الفضة أو هذا الجمل، أي شيء له قيمة اجعله عندك، بعد شهرين أنا أرد لك هذا الدين. إذن هذا الدين الذي في ذمته هو المرهون به، وهذه القيمة سواء كانت ذهبا أو بعيرا أو إلى آخره يقال لها الرهن. والراهن والمرتهن، المرتهن هو الذي سيعطي المال أو الدين ويجعل عنده هذا الشيء الثمين يخبئه. لماذا يخبئه؟ وثيقة. ما معنى وثيقة؟ حتى لو عجز عن سداد الدين يأخذ هذا الرهن فيبيع الرهن فيأخذ حقه، فإن تبقى شيء أعطاه، قال: هذا ما بقي لك من قيمة الرهن. إذن عندنا 4 أركان للرهن: راهن ومرتهن والرهن نفسه والمرهون به وهو الدين. قال المؤلف: وكل ما جاز بيعه. أما من حيث مشروعية الرهن فقد أجمع العلماء على مشروعيته، والخلاف إنما هو ما ورد عن بعض الفقهاء وهم قليل، قالوا إن الرهن يشرع في السفر فقط ولا يشرع في الحضر. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا: إذن الله يقول على سفر، إذن لا يكون الرهان إلا في السفر، وهذه ظاهرية في الحقيقة. ولهذا ابن حزم هو الذي انتصر لهذا القول أن الرهان لا يكون إلا في السفر، أما في الحضر فلا يشرع الرهان. والجواب عن ذلك أن يقال إن قوله تعالى على سفر خرج مخرج الغالب، لأن هذا في الغالب يفعله الناس أنهم يأخذوا الرهان في السفر، وإلا مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي كما في الصحيحين، وهو في أين؟ هو في المدينة، والمدينة هي الحضر. بالاتفاق أن الرهن مشروع، وقد أبعد وخالف من قال إن الرهن لا يكون إلا في السفر، وهو قول ابن حزم، وقال به بعض التابعين وما أصابوا في ذلك. قال: وكل ما جاز بيعه. أما الذين نقلوا الاتفاق على مشروعية الرهن، كثير من العلماء والفقهاء على رأسهم ابن المنذر وابن بطال وابن حزم وابن قدامة، من حيث المشروعية هو مشروع، لكن الخلاف فقط كما أشرنا، هل هو خاص بالسفر؟ الجواب لا، ليس خاصا بالسفر. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء والعلماء، بل يكادون يجمعون عليها. وفي المقابل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. يعني مثلا قال لك: ما حكم بيع المعدوم؟ ستقول: لا يجوز بيع المعدوم لأن هذا غرر. أقول لك: كذلك في الرهن، لا يجوز رهن المعدوم. وهكذا أيضا: ما حكم بيع ما لا ينتفع منه؟ هذا مر معنا في أول البيوع، شروط البيوع وأركان البيوع. ما حكم ما لا ينتفع منه؟ هل يجوز بيعه كالحشرات وإلى غيره؟ ستقول: لا يجوز. لماذا؟ لأنه كذا وكذا. أقول: كذلك في الرهن، لا يجوز أن ترهن ما لا ينتفع منه. هل يجوز بيع ما لا تملك؟ ستقول: لا يجوز بيع ما لا يملك. كذلك لا يجوز رهن ما لا تملك. إذا قلنا لا يجوز بيع المصحف، يعني لا يجوز رهنه. لو قلنا يجوز بيع المصحف، يجوز رهنه، نمسير على القاعدة. أما من حيث مسألة المصحف، فالجمهور على جوازه، وقول عند الشافعية بالكراهة فقط، وهو مذهب الشافعي في بيعه. أما في الرهن فالجماهير على جواز الرهن، لأنهم يجوزون البيع. أما الحنابلة فيحرمون الرهن. لماذا؟ لأنهم يحرمون البيع. والصواب هو القول بالجواز، يجوز بيع المصحف، وعلى هذا يجوز رهنه. ولا شك أن بيع المصحف له فائدة عظيمة وحاجة عظيمة، حتى يكون المصحف في أيدي الناس تستطيع أن تقرأه وتحفظه. لو حرمنا البيع لكان فيه شيء من المشقة على الناس، لا يكون في يد كل إنسان مصحف. وأما القول بالتحريم، لا يوجد ما يدل على الحرمة إلا بعض الآثار وردت، لعلهم أرادوا بها الزجر عن ابن عمر. وفي المقابل جاءت آثار عن بعض الصحابة بالقول بالجواز، آثار قد يفهم منها فقط الزجر عن بيعه، وأن الأفضل ألا يباع. وفي المقابل جاءت آثار تدل على جواز بيع. فلو حرمت بيع الحر، لا يجوز بيع الحر، لا يجوز رهن الحر، لا يجوز بيع الخمر، لا يجوز رهن الخمر، الخنزير، الوقف، كل الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها. الكلب هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، فيه نهي، كذلك لا يجوز رهنه. قال: في الديون، يعني المرهون به، هذا المقصود، أنه يكون وثيقة في ديون وهي المرهون بها، إذا استقر ثبوتها في الذمة، يعني صار هذا الدين مستقر في ذمة فلان فأخذه ووضع هذا الرهن، فهذا الرهن توثقة لهذا الدين. قال: وللراهن الرجوع ما لم يقبضه. ما لم يقبضه عند الشافعية، وهذا من مفردات مذهبهم، يرون أن الرهن لا يصح إلا بإيجاب وقبول. يعني لابد أن يقول: رهنتك هذا الشيء، فيقول: قبلت. إذا ما قال هذا، لم يقل ذلك رهنتك، لم يقل الراهن ولم يقل المرتهن، فلا يصح الرهن. مثل البيع والشراء، بعت كذا، قال: قبلت. الشافعية يشترطون، بل أكثر الفقهاء، لكن في الرهن انفرد الشافعية، فذهبوا إلى أنه لا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، ذاك يقول رهنتك والآخر يقول قبلت، وهذا غير صحيح. إنما هذه الأمور تعود إلى عرف الناس، كيفما تعارف الناس يكون الرهن كان، كيفما تعارف الناس يكون البيع والشراء كان، حتى في النكاح إذا تعارفوا على ألفاظ معينة وصار هذا هو النكاح المعروف، كذلك يكون صحيحا. لا يشترط أن تأتي بلفظ معين تقول كذا فتقول كذا، لا يشترط. إذن الراهن إذا ما قبض المرتهن ما أعطاه هذا الرهن يحق له أن يرجع، يقول له أنا خلاص لا أريد، يقول له لا أريد ولا أريد دينك وما لم يقبض. وكذلك المرتهن الذي سيدفع الدين إذا لم يصله هذا الرهن يحق له أن لا يعطيه الدين، فيقول أنا لا أعطيك الدين حتى تصلني هذه الوثيقة التي هي الرهن، وإلا أنا كيف أضمن ديني أو أضمن هذا الذي سأعطيك. وهذا بالاتفاق أنه من شرط عقد الرهن أن يقبض المرتهن الرهن حتى يوثق ويضمن عودة ورجوع الدين. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله البغوي الشافعي، ونقله أيضا ابن قدامة الحنبلي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. والله يقول في القرآن فرهان مقبوضة، إذن لابد أن تكون في قبضته. كما أن الراهن يحق له أن يرجع ما لم يقبض المرتهن، يقول له أنا لا أريد ما دام الرهن بيدي، لا أريد أن أأخذ منك مالا ولا أريد أن أعطيك رهنا، فله ذلك. وفي المقابل هذا المرتهن لا يعطيه الدين حتى يقبض الرهن، فرهان مقبوضة. قال رحمه الله ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. هذا الرهن قد يفسد، قد يتلف، فما هو الحكم في هذا إذا تلف أو حصل له شيء؟ أما إذا تلف بالتعدي، هو نفسه المرتهن تعدى عليه فرط فيه، فهذا يضمن بالإجماع لأنه فرط أو تعدى. الذين نقلوا الاتفاق على أنه لو تعدى أنه يضمن بإجماع العلماء ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني. ولا بد أن نفرق بين كونه لم يفرط ولم يتعدى، إنما أخذ هذا الرهن واحتفظ به في مكان مناسب، لكن شاء الله عز وجل أن يتلف، كأن يكون جاء حريق أو نزلت بهم جائحة أو شيء فأتلف هذا الرهن وفسد. ففي هذه الحال هنا يأتي الخلاف، عندنا صورتان: صورة هو يتعدى ويفرط فيه فنقول له اضمن كما قال المؤلف لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. الصورة الثانية أخذ الرهن واحتفظ به ووضعه في مكانه المناسب، لكن شاء الله أن يسرق أو أن يحترق، ففي هذه الحال هنا حصل الخلاف بين الفقهاء. هل هذا الرهن عندما وضع المرتهن يده عليه هذه اليد هل تسمى يد أمانة فقط يحافظ عليها كما يحافظ على الأمانة، أم هي يد ضمان لا بد أن يضمنه في كل الأحوال؟ هنا جاء الخلاف، هل هذه اليد على الرهن من المرتهن هي يد أمانة؟ إن كانت يد أمانة ففي هذه الحال لا يضمن، لأنه كالأمانة حافظت عليها شاء الله أن تهلك، شاء الله أن تتلف مع أني ما فرطت ولا تعديت. فالذين قالوا اليد هنا يد أمانة قالوا لا يضمن، وهؤلاء هم الجمهور أكثر العلماء على هذا. وطائفة من أهل العلم وهم القليل وهو مذهب أبي حنيفة قالوا بل هذه اليد يد ضمان، أي بمعنى أن الرهن مضمون مطلقا، سواء تعدى لم يتعدى، فرط لم يفرط، لا نلتفت إلى هذا، فهذه اليد يد ضمان عليه أن يضمن. واستدلوا بحديث أعني الأحناف أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أن رجلا رهن فرسا عند رجل، فشاء الله عز وجل أن يموت هذا الفرس، فجاء هذا الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وضعت عنده الفرس ومات الفرس نفق، فقال ذهب حقك، يعني يا أيها المرتهن أنت الآن تطالب بالمال أليس كذلك، يطالب بالدين، وأخذ توثقة، ما هي الوثيقة هنا؟ فرس، مات الفرس، فيقول للمرتهن ذهب حقك، يعني أنت تضمن هذا الفرس ولهذا لا تطالبه بالدين، ذهب حقك. هذا هو دليل أبي حنيفة، وهو حديث ضعيف لا يصح، لأنه مرسل من طريق عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف. فقوله ذهب حقك يعني ذهب دينك، ليس لك شيء. أما الجماهير الذين قالوا إنه لا يضمن، قالوا لأنه لم يفرط ولم يعتدي، فهي كالأمانة عنده، حافظ عليها، هو محسن لهذا الرجل، أعطاه دينا وأخذ هذا فقط توثيقه لدينه، ولا يستطيع أن يقول له لا أدينك، لكنه أحسن إليه وحافظ على الأمانة ولم يتعدى ولم يفرط، ففي هذه الحال هو لا يضمن، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لهذا المؤلف قيد بالتعدي، قال ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، أما في غير هذه الحال فلا يضمن. وهناك حديث يستدلون به وهو أيضا ضعيف في الحقيقة، وسيمر معنا هذا الحديث أيضا في أكثر من مسألة، لا يغلق الرهن عن صاحبه، لا يغلق الرهن عن صاحبه، وهو لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. قالوا هذا دليل على أن المرتهن محسن ولا يجوز له أن يتصرف في الرهن، فإذا تلف الرهن وقد حافظ عليه ولم يتعدى ولم يفرط، ولا يجوز لنا أن نضمنه. ولهذا في الحديث، لكنه ضعيف لا يصح، وإنما أذكر كيف استدلوا به. قالوا في الحديث نفسه، قال له غرمه، له غنمه وعليه غرمه، يعني هذا الرجل الذي هو الراهن، هذا الرهن لو حصل فيه نقص أو حصل فيه خسارة فعليه غرمه، هو الذي يتحمل، صاحب الرهن، صاحب الرهن، وله غنمه لو حصل فيه مكسب أو حصل فيه نماء فكذلك له غنمه. ومن هنا سيأتي مسألة، هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن؟ مثلا رهنه ناقة، فهل يجوز له أن يحتلب هذه الناقة ويأخذ لبنها؟ هل يجوز له أن يركب هذه الناقة ويستفيد منها وهي رهن؟ قال وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، يعني جاء إلى صاحب الرهن قال كم دينك؟ قال 1000 دينار، أعطيني 1000 دينار حتى أعطيك الرهن، حتى أعطيك الرهن. قال هذه 500 دينار، هات الرهن. يقول لا، حتى يقضي جميعه، يعني المرتهن له حق يقول لا، لا أقبل حتى تعطيني الدين كاملا، فله حق أن يمسك هذا الرهن ولا يعطيه. لماذا؟ لأنه ما قضى الدين، وهذا الرهن إنما هو توثقة حتى يضمن دينه. فهذا معنى قول المؤلف وإذا قبض بعض الحق، يعني بعض الدين سدد له، قال لم يخرج شيء من الرهن، حتى لو قال له اعطيني طيب نصف الرهن، مثلا أعطاه 100 جرام من الذهب، يقول له اعطيني 50 جرام وخذ نصف الدين وبعدين أكمل لك، له حق أن يقول لا، لا أقبل حتى تعطيني ديني كاملا فأعطيك الرهن كاملا. وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء، اتفق العلماء على هذا، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله الطحاوي في كتابه شرح المعاني، شرح معاني الآثار. انظروا ماذا يقول ابن المنذر في كتابه الإجماع، يقول وأجمعوا أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن، يعطي جزء من المال ويقول أعطيني جزء من الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. يعني الأمر بيد المرتهن، لو وافق المرتهن قال لا بأس، لا بأس، رضي، تنازل عن حقه. أما الشرع يحق له أن يقول لا أعطيك شيئا من الرهن حتى ترد المال كاملا، فإذا رددت مالي كاملا أعطيتك الرهن كاملا. هنا يكون المؤلف انتهى من كتاب الرهن لأنه اختصر هذا أو هذه المسألة. الذين نقلوا الاتفاق على أنه لو تعدى أنه يضمن بإجماع العلماء ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني. الآن نرجع إلى مسألتنا التي أشرنا إليها آنفا، وهو إذا رهن بعيرا أو ناقة أو مركوبا أو محلوبا، لأن هذا هو أوضح صورة في الاستفادة من الرهن وجاءت به النصوص. اختلف العلماء هل يجوز له أن يستفيد من المركوب وهل يجوز له أن يستفيد من المحلوب. أكثر أهل العلم وهم الجمهور يقولون لا يجوز له أن يستفيد لا من المحلوب ولا من المركوب، بل لا يستفيد شيئا، إنما هذه أمانة عنده يجب أن يحافظ عليها. وإذا أنفق شيئا على هذا الرهن، لو كان بعيرا أليس البعير يحتاج إلى طعام؟ يحتاج. قالوا لو أنفق شيئا يرجع إلى الراهن ويقول اعطني أنفقت كذا وكذا على بعيرك أو على بقرتك. أما هو يستفيد بالركوب أو يستفيد باللبن لا يجوز له أن يستفيد، إلا إذا أذن له الراهن قال أنا أذنت لك أن تستفيد لك ذلك. هذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، وتمسكوا بالحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. هو حديث صحيح في البخاري لكن المعنى متفق عليه، المعنى متفق عليه، وهو الأصل أنه لا يجوز لك أن تأخذ حاجة أخيك ولا مال أخيك، فالمسلم على المسلم حرام، فلا يجوز أن تحلب شاته أو بقرته بغير إذنه، ولا يجوز لك أن تأخذ ماله أو شيئا من ملكه، المسلم على المسلم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كما عند ابن ماجة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا هذا هو الأصل عندنا، نتمسك بهذا الأصل، فلا يجوز لك أن تستفيد من الرهن لا من الحليب لا من اللبن ولا من الركوب. خالف أحمد رحمه الله وذهب إلى أنه يجوز الاستفادة من الرهن بالركوب وكذلك باللبن، واستدل بما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة الرهن يركب بنفقته، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. يعني يجوز ما دام أنك تنفق، والنفقة هنا واجبة، سيموت الحيوان إذا ما أنفقنا عليه فهي نفقة واجبة لحيوان، فأنا أنفق عليه أستفيد من لبنه وأستفيد من الركوب، لكن يجب أن أحافظ عليه وألا أفعل ما يضر هذا الحيوان، لأن هذه أمانة، وقد قلنا أن اليد هي يد أمانة، فإذا فرط هنا يضمن. إذن هذا الحديث وهو في البخاري دليل الحنابلة، لكن انظروا إلى الحديث نفسه الرهن يركب، لم يذكر الفاعل هنا أليس كذلك، إنما هو إيش مبني للمجهول، مبني للمجهول لا ندري من الذي يركب. كذلك في الشرب قال ويشرب اللبن أو يشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. هنا الشافعي رحمه الله وهو مع الجمهور المذهب يرون عدم الاستفادة لا يجوز، لأن هذه من مفردات مذهب الحنابلة. قال الشافعي كما في الأم من الذي يشرب ومن الذي يركب، ليس المقصود الذي عنده الرهن المرتهن، أي المقصود الراهن صاحب الناقة أو صاحب البقرة الذي هو الراهن هو الذي يشرب. قالوا لم يذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الذي يشرب ومن الذي يركب. قالوا إذن هذا الحديث يتوافق مع الأصل أنه لا يجوز أن تأخذ مال أخيك ولا لبن أخيك ولا شيء من ذلك. وهذا الكلام غير صحيح، لماذا؟ لأنه جاء بإسناد صحيح عند أحمد في المسند، وهو على شرط الإمام البخاري التنصيص على من الذي يشرب ومن الذي يركب. ففي مسند أحمد من حديث أيضا أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن، انظروا ينص الآن، فعلى المرتهن علفها هو الذي يطعمها ويعطيها العلف وإلا ستموت، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته ويركب. إذن الآن يخبر أن الذي يعلفها من؟ المرتهن، أليس كذلك؟ وفي الحديث نفسه يقول: وعلى الذي يشربه نفقته ويركب، وهو المرتهن. قالوا: إذن هذا هو الدليل على أن المقصود بالذي يشرب وبالذي يركب هو المرتهن، وهو صريح، وهو حديث صحيح، وبإسناد على شرط الإمام البخاري رحمه الله. هذا هو الصواب، نعم لا شك هذا هو الصواب، وهو مذهب أحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في الحجر. والحجر على ستة: الصبي والمجنون، والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. طيب، الآن انتقل إلى فصل جديد وهو الحجر. والحجر أيضا في اللغة هو قريب من الرهن، لأن الحجر معناها المنع، تحجر على فلان يعني تمنعه، ولهذا الحجر سمي بالحجر لهذا. إذن الحجر والحجر، ويطلق أيضا الحجر على العقل. لماذا؟ قالوا: لأنه يمنعك من سفاهات الأمور ومن حماقات الأمور، فسمي العقل حجرا. أما في الشرع هو المنع من التصرفات المالية. هؤلاء الذين سيذكرون، وذكر ستة، سيمنعون من أن يتصرفوا في أموالهم إلا ما يتعلق بقوته ومال قوته، فهذا معفو عنه، لكن غير ذلك لا يسمح له بالتصرف في ماله. من الأول؟ الصبي. فإن الرجل العاقل البالغ الحر العدل، الذي هو أيضا عدل في دينه وكذلك حسن النظر في ماله، هذا بالإجماع أنه لا يحجر عليه بهذه الأوصاف التي ذكرناها. نقل ابن حزم الاتفاق على ذلك: رجل بالغ عاقل حر، لأنه سيأتي أن العبد يمنع، العبد هو نفسه مال، وكذلك هو عدل في دينه وحسن النظر، لأنه سيأتي قد يكون الرجل حرا وبالغا وكبيرا وعاقلا، يعني ليس مجنونا لكنه سفيه يتصرف بالمال بسفه، فهذا يمنع. سيأتي أن السفيه أيضا الذي يبذر ماله هذا يحجر عليه. أول هؤلاء الستة الصبي، وقد أجمع العلماء على أن الصبي يحجر عليه، ويكون عليه من يتولى أمره. وممن نقل الإجماع ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد والقرطبي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الصبي يحجر عليه. ما الدليل؟ في القرآن، الله يقول في القرآن: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذن حتى يبلغ الحلم، يصير بالغا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فذكر شرطين حتى نجعله يتصرف في ماله: أن يكون بالغا، وأن يكون رشيدا يعني ليس سفيها، وهذا بنص كتاب الله، وقد ذكرنا من نقل الاتفاق على ذلك. قال: والمجنون. وكذلك المجنون أجمع العلماء على أنه يحجر عليه في ماله، لأنه مجنون لا يدري ماذا يفعل وماذا يتصرف، قد يكون يعني أسوأ من حال الصبي. الصبي قد يكون مميزا نوعا ما، أما المجنون لا يدري ماذا يفعل. ومعروف أن مناط العقل التكليف مناطها العقل، وإلا كيف سيكون مكلفا وهو لا يعقل. وممن نقل الإجماع ابن حزم وابن هبيرة وكذلك القرطبي صاحب التفسير. قال: والسفيه المبذر لماله، وهذا أيضا بإجماع العلماء، وهذا جاء فيه قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. فذكر الله أن السفيه لا يتصرف في ماله، بل لا بد أن يكون عليه ولي، فليملل وليه بالعدل، فالضعيف هو ضعيف في عقله، قد يشتمل على الصبي ويشتمل على السفيه ويشتمل على المجنون، كل هؤلاء ضعفاء لا يحسنون التصرف، لكنه نص على السفيه هنا، فلا يجوز أن نجعل السفيه يتصرف بالمال لأنه سيبذر هذا المال، لن يترك شيئا. إذن من نقل الاتفاق؟ نقل الاتفاق على أن السفيه يحجر عليه ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، والطحاوي كذلك، وابن هبيرة وابن قدامة، كلهم نقلوا الاتفاق على أن السفيه الذي يبذر ماله يحجر عليه. وقد يقول قائل: من هو السفيه؟ خفيف العقل لا يحسن أن يتصرف بالمال، لو أعطيته مالا لذهب وبذره في أشياء تافهة، حتى إنك لا تتعجب أن المال ضاع ولا فائدة من هذا الذي اشتراه، يبذر المال فلا يستفيد من ماله. في الصحيح وقد مر معنا حديث الرجل الذي ضرب على رأسه فكان يخدع في البيوع، فقال عليه الصلاة والسلام: قل لا خلابه ثم معك الخيار إلى 3 أيام، وهو حبان ابن منقذ. هذا الصحابي أصيب، ضرب برأسه ضربة فأصيب، فكان فيه ضعف بسبب هذه الضربة، وفيه أيضا كما جاء في الرواية ضعف في عقدته، يعني في عقله كما في مسند أحمد. هذا الحديث هو الدليل على، مع القرآن وما جاء في كتاب الله، هو من الدليل، هو الدليل على أن الرجل قد لا يحسن التصرف في المال. هذا الرجل أهله أرادوا أن يمنعوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد البيع، يعني لا أريد أحد يمنعني، وكان يحب أن يشتري وأن يبيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الحكم، وهو أنك تشتري ثم تقول: لا خلابه، فإذا ذهبت ونظر أهلك أو من معك إلى هذا البيع ووجدوه جيدا يكون قد أحسنت ولا يرد. أما إن كان فيه إشكال أو اشتريت شيئا تافها بسعر كبير أو غبن، فهنا يقول: قد قلت لكم لا خلابه، فيرد هذه البضاعة. لهذا انظروا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس، يقول أنس: إن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، يعني يشتري ويبيع، قال: وفي عقدته، يعني عقله ضعف، فأتى أهله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاءوا يشتكون ويريدون أن يمنع هذا الرجل يحجر عليه، فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عن البيع، يعني لا تبيع لا تشتري، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر على البيع. قال: فقلها وها ولا خلابه. والمقصود بها وها أي يعني خذ وهات، هاك لا خلابه، عندما تقبض البضاعة وتدفع الثمن قل لا خلابه، يعني لا خديعة. فإذا حصل أنه خدع يرد هذه البضاعة، وجاء في الصحيح إلى 3 أيام. وجاء كذلك أثر عن علي في زمن عثمان وفي خلافة عثمان، وهذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: أخبرنا محمد بن الحسن قال أو غيره، شك الآن الشافعي يقول أو غيره من أهل الصدق في الحديث، يعني أثنى عليه، أو هما، يعني محمد بن حسن وغيره من أهل الصدق في الحديث، عن يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي صاحب أيضا أبي حنيفة. فمحمد بن الحسن يروي عن أبي يوسف، وكلاهما تلميذا أبي حنيفة، الصاحبان، ما ترون في كتب الأحناف وقال به الصاحبان، يعني أبا يوسف القاضي وكان قاضيا، محمد بن الحسن. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحجرن عليك. يخاطب عبد الله بن جعفر، يرى أن هذا البيع الذي ابتاعه أخطأ فيه وما أصاب، بل بذر ماله، ويقول: أنت تشتري هكذا وتبيع هكذا، سأشتكيك إلى عثمان حتى يحجر عليك، يمنعك من التصرف. فأعلم بذلك عبد الله بن جعفر الزبير، فقال الزبير: أنا شريكك، سأدخل معك في هذا البيع، أنا شريكك في بيعك. فأتى علي عثمان وأخبره وطلب منه ذلك، قال احجر على هذا. فقال الزبير أنا شريكه، يعني هل ستحجرون عليه بعد أن سأدخل في شراكته؟ فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قالوا إذن هذا الدليل على الحجر. لكن قد يقول قائل ليس فيه دليل لأنه ما حجر عليه، هناك مانع منع عثمان من الحجر وهو دخول من؟ دخول الزبير. وإلا ما قال عثمان لعلي كيف أنا أحجر عليه؟ إيش الحجر هذا؟ لم ينكر وأقر ابتداء، لكن المانع أن الزبير دخل، والزبير معروف رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أحجر على رجل شريكه الزبير. الشافعي قال فعلي رضي الله عنه لا يطلب الحجر إلا وهو يراه، يعني يرى أنه مشروع وأن عبد الله بن جعفر يحجر عليه. ولو كان الحجر باطلا قال لا يحجر على حر بالغ، يعني عثمان سيقول له هذا عبد الله بن جعفر حر ليس عبدا وهو بالغ ليس صبيا ولا مجنون، فكيف أحجر عليه؟ مع ذلك يريد أن يقول أن هناك من يحجر عليه وهو حر وبالغ. لماذا؟ لأنه قد لا يحسن التصرف في المال. على كل حال هذا هو الدليل على الحجر على من يبذر ماله، استدلنا بحديث حبان بن منقذ وكذلك أثر علي وهو أثر حسن جيد الإسناد أخرجه الشافعي في الأم. قال والمفلس الذي ارتكبته الديون. المفلس من هو المفلس ولماذا قيل له مفلس؟ المفلس هو الذي دينه أكثر من ماله. قد يكون رجل مثلا عنده مليون ريال، لو سألتك وقلت لك فلان عنده مليون ريال ستقول لي هذا غني، أقول لك لا هذا ليس غنيا هذا مفلس، لأن ديونه 2 مليون، إذن هذا مفلس. لماذا؟ لأن الديون أكثر من ماله، ولو كان ماله 100 مليون لكن الدين أكثر من هذا المال فيسمى مفلسا. لماذا مفلس؟ التفليس، لماذا الفلس أو الفلس؟ قالوا معروف أن الفلوس هي أدنى المال، هذه التي نعرفها اليوم بإيش؟ بالهللات، وتكون بهذا الحجم صغيرة، يعني نص أو ربع أو إلى آخره، تسمى فلوس، أدنى المال يسمى فلوس. فهذا سمي مفلس، كأنهم يقولون مسكين ما عنده إلا إيش؟ الفلوس، ما عنده الدينار ولا الدرهم، من هنا أخذ التفليس، والمفلس من هنا أخذ، لهذا أطلق عليه مفلس. هذا في الدنيا. أما في الآخرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من مفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، فقال لا، المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة ومعه حسنات، لكنه ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته أخذوا سيئاتهم ووضعوها على ميزان سيئاته. هذا المفلس الحقيقي، وليس معنى ذلك أن هذا ليس مفلسا، هذا مفلس في الدنيا أيضا، لكن المفلس الحقيقي هذا هو المفلس. كثرت عليه الديون، الناس تطالبه بالديون، لا يستطيع السداد، لكن عنده مال، قد يكون عنده دار، عنده مثلا أراضي، عنده شيء من الأعيان الأموال، ليست عنده دنانير ودراهم، فهنا يقال له قف لا تتصرف في شيء من المال، ويؤخذ هذا المال كله الذي معه ويعطى لأصحاب الديون بقدر ديونهم، لأن هذا في الغالب الذي عنده من المال قد لا يكفي لأنه مفلس، لا يكفي لسداد الديون. فماذا نصنع؟ نفعل ما يسمى بالمحاصة، وهي عبارة عن نسب، فأنت تأخذ 80%، أنت 70%، أنت 20%، لأنه ليس لكم إلا ذلك، فخذوا خذوا وليس لكم إلا ذلك. ودائما إذا ذكروا الإفلاس وذكروا هذا الباب يذكرون الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث الرجل الذي أصيب في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أصيب في ثمار ابتاعها، اشترى ثمارا وذهب ماله، يعني كثرت ديونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة تصدقوا عليه، يعني حتى يسددوا دينه، ف فتصدق الناس عليه، فكان هذا هو المال الذي تصدق عليه هو الذي يملكه، لا يملك غيره. قال: فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، هذا المال الذي تصدق عليه الصحابة ما سد الدين. قال عليه الصلاة والسلام للغرماء أصحاب الديون: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا هذا، ليس لكم إلا ذلك، في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. هذا هو الأصل في باب تفليس. جاء أيضا حديث، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك البيهقي في السنن. يعني حصل لمعاذ أنه ما استطاع أن يسدد الديون وكانت كثيرة، فحجر عليه وأخذ ماله وأعطى للغرماء. عرفتم التفليس؟ هذا التفليس ليس مجمعا عليه، الجمهور يقولون بالتفليس. كيف يقولون بالتفليس؟ أنه يحجر عليه فيمنع من التصرف بماله، والدليل ما مر معنا حديث الذي جاء في صحيح مسلم وقصة أيضا معاذ رضي الله عنه. وجاء كذلك أثر في موطأ الإمام مالك من قول عمر، عمر أيضا جاء إلى رجل وهو أسيفع جهينة فأيضا منعه من التصرف وحجر عليه ودعا غرماءه أصحاب الديون وقال: خذوا، لأننا سنقسم مال أسيفع جهينة، لأنه كان مفلسا. الإمام مالك يقول عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل. يعني هذا الرجل دخل في أمر تجارة وكان يشتري النوق والرواحل. على كل حال أفلس هذا الرجل، ونحن نريد الشاهد من هذه القصة. فعمر ماذا قال للناس؟ قال لهم: أيها الناس، وذكر قصة الأسيفع، ثم قال: فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغدات، يعني غدا في الصبح يأتينا. لماذا؟ نقسم ماله بينهم، بين الغرماء أصحاب الديون. ثم حذر من الدين، قال: وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. والمفلس الذي ارتكبته الديون. من الذي خالف في التفليس؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة ما كان يرى الحجر، يقول لا يحجر عليه، المفلس لا يحجر عليه، مع أنه وافق في الصبي والمجنون والسفيه، لأن هذا كله بالاتفاق. لما جاء إلى المفلس قال لا يحجر عليه. طيب ماذا نصنع؟ قال يحبس. يحبس، هكذا عند أبي حنيفة، الحبس للمفلس بسبب الديون. لماذا طيب لا نحجر عليه؟ قال لأنكم عندما تمنعوه من التصرف في ماله وتأخذون هذا المال بالقوة، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا بد أن يكون أي شيء عن رضا، وهذا لا يرضى أن تفعلوا به هكذا. طيب ماذا نصنع؟ قالوا احبسوه حتى يسدد الديون. كيف سيسدد الديون وهو محبوس؟ لهذا قول الأحناف بعيد، والصواب مذهب الجمهور، لأنه جاءت السنة بهذا وهو الحجر. بقي أمر يتعلق بمن وجد متاعه عند مفلس، وهذا جاء في حديث أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه: من أدرك ماله بعينه عند مفلس. باع لرجل سيارة مثلا، فأخذ هذا الرجل السيارة ثم أفلس، فجاء الغرماء، وهذا الرجل من الغرماء لأنه باع له سيارة، فلما جاء إليه قال له، قال: يا جماعة هذه سيارتي، الحمد لله سأخذ سيارتي. لأن دائما في التفليس يجمع كل المال، سيارات، عقار، بيوت، أي مال له يجمع حتى يوزع على الغرماء. لكن أنا جئت فوجدت المال بعينه الذي بعته له، وما أعطاني قيمة هذه البضاعة، كانت سيارة أو غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذن هذا نص، أليس كذلك؟ هذا نص، أنني لو وجدت مالي الذي بعته وهذا الرجل أفلس ما استطاع أن يسدد الديون، فأنا أحق بمالي، فأقول لهم هذه السيارة لي، فأخذها ولا تدخل في ماذا؟ في القسمة، لا تدخل في مال الغرماء بأن يجمع ثم يقسم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أنه أحق بمتاعه من غيره. لماذا؟ لأنه جاء فيه نص وهو في الصحيحين. والقول الثاني في المسألة وهو أيضا مذهب أبي حنيفة، يرى أنه أسوة الغرماء. ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني هو مثلهم ويكون أسوة لهم وقدوة، يقول لهم هذا مالي بعينه، مع ذلك أنا أسوة لكم فأنا مثلكم، يجمع المال كله حتى مع سيارتي التي بعتها ولم يسدد ثم يقسم بالمحاصة. فلهذا إذا أخذ ماله لم يخسر شيئا، أليس كذلك؟ لكن لو دخلت مع القسمة سيخسر، لأن هذا مفلس، الدين الذي عليه أكثر من المال الذي معه. ففي هذه الحال ستكون مثلا السيارة بمئة ألف تدخل في القسمة فيخرج بسبعين أو بستين أو أقل. فأبو حنيفة يقول لا يأخذ ماله بعينه وإنما هو أسوة الغرماء، والصحيح أنه يأخذ متاعه للحديث الذي جاء في الصحيحين. قد يقول قائل ماذا يقول أبو حنيفة في الحديث؟ هل معقول أن مثل هذا الحديث في الصراحة والوضوح يسمعه أبو حنيفة ثم يرده ولا يأخذ به؟ لابد أن تحسن الظن بالأئمة، لا تجد عالما يأتي إلى حديث وهو صحيح عنده، ليس ضعيفا وليس منسوخا، ويكون في لفظه منصوص في المسألة ثم يرده. استحيل أن يكون هكذا عالما إلا صاحب هوى. ولهذا أبو حنيفة كما مر معنا في البيعان بالخيار، مالك ما أخذ به فجعل محمد بن أبي ذئب يقول ما يقول. لماذا؟ لأنه يقول كيف يرد هذا الحديث، يستتاب أو يقتل. لما جاء العلماء دافع عنه قالوا إن مالكا كان يراه منسوخا، يرى الحديث منسوخ. لهذا قلت لا يراه منسوخا، لا يراه ضعيفا، لا يراه مؤول، يؤول. وهذا أيضا تأويل الحديث البيعان بالخيار، أولوا بالمتساومين. طيب ماذا يقول أبو حنيفة هنا؟ من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يقول وجد متاعه، أي بمعنى أن متاعه وديعة أمانة، فهذا الحديث يحمل على الودائع والأمانات وليس البيع. يعني جاء وقال يا جماعة هذا مالي أنا أحق به، تركته أمانة عنده أو وديعة، فأنا سأخذ الوديعة. هذا هو الذي حمل عليه أبو حنيفة معنى الحديث. هذا غير صحيح، لأنه جاءت في بعض ألفاظ الحديث البائع والمبتاع، وذكروا أنه أخذه ببيع وليس أخذه وديعة. عرفتم هذه المسألة؟ بقي لو مات هذا الرجل هل يختلف الحكم؟ المفلس مات، يعني جاء الغرماء فبلغهم أن فلان مات، فجاءوا يريدون الديون وهو مفلس، قد حكم عليه بأنه مفلس لكنه مات، فهل الحكم واحد كما أشرنا آنفا أو يختلف بعد موته؟ ويقال أن هذا الآن صار تركة، قبل ذلك لم يكن تركة، فيختلف الحكم. اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، حتى الجمهور الذين هم يرون أنه من وجد متاعه عنده، من وجد متاعه عند المفلس له حق أن يأخذه، الجمهور هم اختلفوا في هذه المسألة لو مات هل يختلف الحكم عندهم؟ نعم يختلف الحكم. أما الشافعي فبقي على هذا أنه أحق بماله، مات لم يمت أفلس، ما دام أنه أفلس فيؤخذ المال الذي هو حقه بعينه وجده عند المفلس، خلافا لمالك وأحمد يرون أنه أسوة الغرماء. ما معنى أسوة الغرماء؟ مثلهم، يدخل في القسمة بعد الموت، أما وهو حي المفلس فالجمهور أحمد ومالك والشافعي كلهم يرون أنه أحق بماله. الآن ننظر لماذا تغير الحكم عند المالكية وكذلك عند أحمد لهذا الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ. انظروا ماذا يقول مالك رحمه الله في الموطأ. يقول مالك عن ابن شهاب، وهو الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا باع، وهذا فيه رد على ما جاء عند أبي حنيفة أنه ودائع، فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات، وهذا هو الشاهد، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. إذن مالك رواه واحتج به، لأن هذا هو مذهب مالك، يرى أنه لو مات يكون أسوة الغرماء. ما معنى أسوة الغرماء؟ أي أن المال يقسم بين الغرماء وبين أصحاب الديون كلهم، وليس له حق أن يقول هذا لي فأنا أحق به، ليس له حق. لماذا؟ لأن المفلس قد مات، الإسناد منقطع لأنه مرسل. أبو بكر كما أشرنا تابعي وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هذا الحديث أخرجه أبو داود متصلا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وكذلك جاء من طريق الزهري أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة الحديث، قالوا إذن هذا متصل، ولهذا حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. والصحيح أنه معلول، وأن الصواب في هذا الحديث هو المرسل. حتى أبو داود نفسه رحمه الله لما رواه في السنن وذكر الرواية المتصلة وذكر الرواية المرسلة التي في الموطأ قال: وقول مالك هو الصواب، لأن مالك أرسله رواه مرسلا يقول هو الصواب. وكثير من المتقدمين أعلوه، على رأسهم الذهلي رحمه الله، ممن أعله أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر، كل هؤلاء أعلوا هذا الحديث. يعني تقسيم وذكر أنه إن مات كذا وإن كذا هذا لم يصح، ويكفي أنه يخالف ما جاء في الصحيحين. في الصحيحين لم يرد هذا التقسيم، وهذا مرسل، وما جاء موصولا معلول. ولهذا لما سئل أبو زرعة كما في كتابي وأبو حاتم كما في كتاب العلل لابن أبي حاتم قالوا: هذا خطأ، ليس من رواية أبي سلمة، لا يعرف الحديث من حديث أبي سلمة، إنما هو من رواية مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي. يعني لا يعرف الحديث عن أبي سلمة وأبو سلمة تابعي، إنما يعرف عن أبي بكر وهو تابعي، لكنه إيش؟ مرسل. فهذا هو الصواب في الحديث، والصواب في هذه المسألة مذهب الشافعي رحمه الله: من أدرك ماله عند رجل أفلس أو عند إنسان أفلس فهو أحق به من غيره، سواء هذا المفلس كان حيا أو كان ميتا، هذا هو الصواب. والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة، يعني أن هؤلاء من أهل الحجر فيحجر عليهم ويمنعون من التصرف في الأموال. أما المريض المخوف المقصود به الذي علموا أنه سيموت من هذا المرض في الغالب، كأن يكون رجل قد أصيب بمرض خطير، في ذلك الزمن كان الطاعون من أشد الأمراض، فإذا أصيب الرجل به قالوا هذا مرض مخوف، يعني يغلب على الظن أنه يموت من هذا المرض ولا يبقى. وكذلك إذا قدم الرجل للقصاص، يعني أنه سيقتص منه ويقتل في قصاص أو في حد، قالوا في هذه الحال يمنع من التصرف في ماله إلا في الثلث، يعني كأنه يعامل معاملة من مات. ماذا يجوز لنا أن نستفيد من ماله؟ ماذا يجوز له أن يتصرف في ماله؟ الثلث فقط. لهذا ما زاد على الثلث لا يجوز له أن يتصرف في ماله. والمقصود بالتصرف أن يعطي المال لشخص أو أن يهب شخصا، الوصية إنما تكون بالثلث، وهذا بالاتفاق، سواء كنت مريضا أو لم تكن مريضا يجوز لك شرعا أن توصي بثلث مالك. إذا مت هذا الثلث خرج في الوصية التي أوصيت، كصدقة أو وقف أو إلى آخره. لكن نحن نتكلم الآن عن رجل مريض لا يريد أن يوصي بعد موته، يريد أن يدفع ماله لأناس مثلا كعطية أو كهبة، يقول لا يجوز له أن يتصرف إلا في الثلث فقط. لماذا؟ قالوا لأنه علم أنه سيموت بسبب مرضه، فأراد أن يحرم الورثة لا يعطيهم شيئا، فتصدق بماله كله أو وهبه لفلان، فهو متهم بسبب هذا المرض فيحجر عليه ويمنع من التصرف في المال إلا في الثلث. وهذه المسألة، مسألة المريض، أجمع العلماء عليها، وسيأتي ماذا نصنع بهذا المال إذا تصرف فيه سيأتي. قال: والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. كذلك العبد معروف أنه ملك لسيده، وما ملكه العبد كذلك ملك لسيده، فإذا تصرف العبد في التجارة فيحجر عليه ويمنع ولا يحق له أن يتصرف إلا بإذن سيده فقط، مع أنه قد يكون بالغا عاقلا رشيدا ليس سفيها. لا يلزم أنه عبد أن يكون سفيها أو مبذرا، قد يكون الرجل حرا وهو مبذر وسفيه، وقد يكون عبدا وهو رشيد يحسن التصرف في المال. مع ذلك كونه رشيدا بالغا أو رشيدا عاقلا لا يحق له أن يتصرف في التجارة، يمنع إلا إذا أذن له سيده، لأن العبد وما ملك هو ملك لسيده فلا يحق له أن يتصرف في شيء. قال: وتصرف الصبي، وهذا بالاتفاق، وقد مر معنا الكلام عن الاتفاق، أن السفيه لو تصرف لأنه محجور عليه، وهذا في البيع، والكلام الآن عن الحجر في الجملة، يحجر على الصبي ويمنع من التصرف في المال لأنه صبي لا يحسن. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والله عز وجل أخبر وأمر الأولياء أن يمتحنوا الأيتام، فإذا بلغوا النكاح يعني صاروا بالغين بلغوا الحلم، ففي هذه الحال يدفع له ماله بعد أن يرى أنه رشيد يحسن التصرف في المال. لو تصرف وهو صبي تصرفه غير صحيح ولا يجوز هذا التصرف، أي بمعنى لا ينفذ. ومثله المجنون، لأن العقل مناط التكليف والمجنون لا عقل له، بل لو قتل أو فعل ما فعل لا يؤاخذ بذلك، القلم مرفوع عنه. وكذلك أيضا إذا تصرف وهو محجور عليه فتصرفه غير صحيح. وذكر أيضا السفيه، وهؤلاء الثلاثة تكلمنا عنهم بالتفصيل، وهم الذين ابتدأ بهم المؤلف أنهم أول من يحجر عليهم. نعم. إذن الآن تكلم عن المفلس بعد أن ذكر المجنون والسفيه والصبي، تكلم عن المفلس، وقد عرفنا المفلس. هذا المفلس معروف أنه رجل بالغ وعاقل ورشيد لم يمنع ويحجر عليه لأنه سفيه أو صبي أو مجنون، إنما منع من التصرف في ماله لأنه أفلس، بقي له مال في يده أو أعيان الأموال كعقار أو مثلا ديار، فيمنع من التصرف في هذا المال الذي في يده. لماذا؟ لأن هناك أصحاب الديون يريدون حقوقهم وهي أكثر من هذا المال الذي في يده، فيمنع من التصرف وتوزع هذه على أصحاب الديون. هذا هو المفلس وهذا هو حكمه، ويسمى عند الفقهاء باب التفليس، وهو نوع من أنواع الحجر لكنه خاص بهذا للنصوص التي وردت فيه. وتكلمنا عن الذي يدرك ماله عند مفلس بعينه، سواء كان حيا أو مات هذا المفلس. الذي نريده لو تصرف هذا المفلس، قد حجروا عليه ومنعوه من التصرف، فذهب يشتري أو ذهب يبيع أو ذهب يتصرف تصرف آخر، ماذا نصنع في هذا الرجل؟ انظروا ماذا يقول المؤلف. يقول رحمه الله: وتصرف المفلس يصح. لما تكلم عن المجنون والصبي والسفيه قال لا يصح، هنا يقول وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. المال الذي حجروا عليه فيه لا يتصرف فيه، الديار والعقار والأشياء التي ما زالت في ملكه لا يصح التصرف فيه من المفلس، لكنه تصرف تصرفا آخر، ماذا صنع؟ جاء إلى رجل آخر وعقد معه صفقة بيع أو اشترى منه إلى أجل، فهذا صحيح، نجيز هذا البيع أو هذا العقد، لأنه تصرف في ذمته ولم يتصرف في أعيان ماله. فلو مثلا جاء المفلس وأخذ دارا من دياره التي يملكها فباعها لشخص بعد أن حجروا عليه وقد أفلس، جاء وقال هذه الدار أنا أبيعها، من يشتري؟ فجاء شخص واشتراها، نقول هذا التصرف لا يصح لأنه في أعيان ماله، وهذا المال قد حجروا عليه فيه، فهو لأصحاب الديون. هذا هو المراد عندما قال وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده. هذا المريض تصرف لكنه زاد في التصرف، فتصرف في زيادة على الثلث كالنصف أو الثلثين، ففي هذه الحال يقال للورثة الأمر يعود إليكم، هل تجيزون هذا التصرف؟ لأن الحق يعود إليهم، فإن قالوا نعم أجزنا تصرفه لا بأس. ولا شك أن هذا في حياتي الرجل عندما تصرف كان حيا لكنه كان في مرض مخوف، ففي هذه الحال قد يغلب على الظن أنه دفع بماله وتخلص منه حتى يحرم الورثة، فيقال للورثة إن هذا الرجل أبوكم أو من ترثونه تصرف بالثلثين فهل تأذنون؟ قالوا لا لا نأذن، يؤخذ الثلث ويتصرف به لأن هذا هو الذي يحق له، هذا الذي يحق له أن يتصرف فيه، ويرد الثلث الآخر إلى التركة. حتى هذا في الوصية وليس فقط في الرجل المريض، لو جاء رجل وهو ليس مريض وأوصى قال أوصي بنصف مالي للفقراء ثم مات وهو ليس مريضا ولا كان مريضا، ففتحوا الوصية فوجدوا أن النصف للفقراء، فهل هذه الوصية جائزة؟ الجواب غير جائزة، لأنه لا يحق له أن يتصرف، لا يحق له أن يوصي بأكثر من الثلث، فيقال للورثة إن مورثكم أوصى بالنصف هل تجيزون هذا للفقراء؟ فإن قالوا نعم أجزنا ذلك فهي جائزة، فإن قالوا لا لا نجيز ذلك ماذا نصنع؟ نخرج الثلث فقط ولا نزيد. وهذا شيء متفق عليه، لأن تصرف هذا المريض في مرضه المخوف إما أن يوصي وإما أن يعطي وإما أن يهب، ففي هذه الأحوال كلها لا نزيد على الثلث إلا إذا أجاز الورثة. ولهذا انظروا ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قبل موته أعتق 6 من العبيد قبل أن يموت ولا يملك إلا هؤلاء 6 ومات بعد ذلك، إذن هو تصدق بماذا؟ بماله كله. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجع هؤلاء 6 وأقرع بينهم فأعتق 2 ورد 4 إلى الورثة، لأن 2 هم إيش؟ الثلث. وانظروا إلى كيف تم الاختيار، تم الاختيار بماذا؟ بالقرعة، وهذا دليل على أن القرعة يكون من الأمور الشرعية وهي آخر ما يكون في الحل إذا لم نجد حلا في مسألة معينة، يعني أن القضاء يستخدم القرعة، لأننا كيف سنختار الثلث وهم 6 كلهم عبيد وأعتقهم جميعا؟ فهنا يكونون بالقرعة، مثل الذين يأتون إلى الصف الأول فيزدحمون عليه، فيأتي الشخص في نفس الوقت مع أخيه إلى مكان من الصف الأول فيقول هذا لي، يقول لا أنا سبقتك، فكل يدعي أنه سبق، ماذا نصنع هنا؟ بالقرعة. في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، وهذا هو الشاهد، عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2، جزأهم 3 يعني جعلهم 3 مجموعات 2 2 2، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، يعني قال لهذا الذي قد مات وأعتق، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول فيه أن هذا أخطأ وتصرف تصرفا خاطئا. إذن هذا هو الدليل عندما قال المؤلف موقوف على إجازة الورثة. وفي الحقيقة ما يتعلق بإجازة الورثة هذا فيه خلاف، فطائفة من أهل العلم يقولون لا نلتفت إلى إجازة الورثة، إنما نخرج الثلث فقط والباقي نرده على الورثة. وقد جاءت رواية ضعيفة لا تصح هي التي جعلت هؤلاء يقولون أنه موقوف على إجازة الورثة، وهي قوله إلا أن يجيز الورثة، وهي ضعيفة لا تصح، وذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، هي حجة من ذهب إلى هذا. لكن انظروا في هذا الحديث الذي بين أيدينا، هل النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أو نظر إلى الورثة؟ عندما رأى أنهم ستة وأعتقوا جميعا جزأهم ثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتصرف المريض فقد ذكرنا أنه بالاتفاق، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله وكذلك ابن هبيرة. قال وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق، يعني إذا حصل أن العبد تصرف بغير إذن فإن هذا يكون في ذمته ويطالب به إذا عتق وصار حرا. لماذا؟ لأنه تصرف في شيء لا يحق له ولم يأذن له فيه السيد. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.